الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد مضى على هذه الإنسانية المعذبة حين من الدهر وهي تتخبط في مهمه من الضلال متسع الأرجاء، حتى طلع عليهم هذا النور العظيم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنارت به قلوبهم وفرحوا به كما يفرح المسافر بطلوع البدر المنير الذي افتقده في مهمه المسافة التي يجهلها. فجاء بهذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله، فاستولى على القلوب التي أراد الله جل وعلا بها خيرا، ولم يعرض عنه إلا أناس خجلوا والعياذ بالله والله أعلم بهم. ثم دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، فتسلط القرآن على القلوب، ورفعت راية الإسلام شامخة الرأس، ووضع حجر الأساس لهذه الدولة الإسلامية التي أراد الله جل وعلا بقاءها إلى يوم القيامة. فقادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النور المبين، وشاء من بعده خلفاؤه الراشدون فاتضح لهم الطريق، وفهموا كلام الله جل وعلا، وأوضحه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقادوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما سمعوا من رسول الله وبما قادهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم الناس فكان ذلك نعمة عظيمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينعم فيها الفرد والجماعة بنور هذا الوحي وبطعم العدل الذي أمر الله جل وعلا به والإحسان. فكانوا على هذه الوتيرة حتى خلف من بعدهم خلوف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وتفرقوا في دينهم شيعا، وبدأت الفرق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تظهر، فمنهم الجهمية والمعتزلة والمشبرة، ومنهم الرافضة والشيعة، وغير هؤلاء من فرق هذه الأمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفترق على 73، وبقيت الفرقة الناشية مغمورة في داخل هذا الباطل، إلا أنهم يفرقون بين الحق والباطل ويسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله معهم بالنصرة والظفر على أعدائهم. فالله جل وعلا يوجههم بعنايته، وملائكة الله جل وعلا تؤمنهم، ولكنهم قد يكونوا مغمورين في بعض الأزمان، لا تظهر لهم دولة بل لا يظهر لهم لسان عندما يتسلط الباطل ويكثر أهله، وهذا هو الذي يغري كثيرا من الناس بالباطل. نسأل الله السلامة والعافية لقصور عقولهم عن فهم هذا الحق وفهم العاقبة التي بيّن الله جل وعلا أنها للمتقين، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا مفزعا من الصبر يتسلحون به أمام جحافل الشهوات التي تتسلط عليهم آناء الليل وأطراف النهار، فانهزموا أمام جيوش الشيطان وأعوان الشيطان والعياذ بالله. وهذا وقع لأكثرهم، لكن لا بد أن تبقى طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي للمؤمن أن ينظر موضع قدمه التي يمكن أن يضع فيها قدمه، فليختر لنفسه أي الفريقين يريد، فإما أن يكون في فريق الضلالة متبع الشهوات، وإما أن يكون في فريق أهل الحق والهدى الذين صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما يحبه الله ويرضاه. وهؤلاء لم تشغلهم الدنيا التي تكفل الله لهم جل وعلا بها، ونظروا إلى أخراهم من زاوية هذا القرآن الذي فتح نوافذ عجيبة يمكن للإنسان أن ينظر منها نفسه وغيره من جميع البشر، وهم يحاسبون ويشازون بين يدي الله، وقد تطايرت الصحف وذهلت العقول، وأصبح كل إنسان يقول نفسي نفسي، حتى ولو كان مركزه عظيما مثل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. فأعدوا لهذا السفر الطويل زادا، وأعدوا جوابا لكل سؤال يطرح عليهم، وهم يعلمون أنهم يسألون عن الفتيل والنقير والقطمير، وفكروا كذلك في صواب كل جواب. وهؤلاء أناس نظروا إلى ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونوا معهم إخوان الهدى يرحمكم الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد أصبحتم في فتن شديدة أخبركم بها النبي صلى الله عليه وسلم، كفار يحملون بلا هواد آناء الليل وأطراف النهار على الإسلام وأهل الإسلام، وزنادقة مارقون ممن ينتسب للإسلام ظاهرا وهم أشد الأعداء عداوة لهذا الإسلام، يعملون لمصلحة الكفار ولما يسوء الإسلام والمسلمين، ومع ذلك يرفعون رؤوسهم لأنهم مسلمون لا يخافون لعنة أحد، وأناس مغمورون ليست لهم قوة ولا شوكة يدافعون بها عن أنفسهم، وأكثرهم استولى عليه الجبن والهلع، فلم يقدر على إظهار بنت شفة في نصرة هذا الإسلام لما يوصف به من الأوصاف. كل من تكلم لمصلحة الإسلام في زمانكم لقد عشتم في هذا الخطم يرحمكم الله، فلا تجعلوا وجهتكم إلى ما بين أيديكم من هذه الدنيا وتعرضوا عن أخراكم يرحمكم الله، بل فكروا فيما فكر فيه سلفكم الصالح وهم يتخبطون في أول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بين هذه الظلمات المتراكمة من حولهم على قلوب ذويهم وأهليهم الذين يشاهدونهم أشد الجهاد ويعذبونهم أكمل العذاب، لا لذنب اقترفوه إلا أنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه، لكنهم استقاموا على هذا الحق ونافحوا عن كلمة التقوى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما نجحوا في الامتحان ووقع من الأمر ما وقع واشتد بهم الحال، رفع الله لهم راية الإسلام وجعلهم من شنوده المخلصين، فأثنى عليهم الله جل وعلا في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فكانوا أكمل الناس من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. لكنهم دفعوا ثمنا غاليا، دفعوا مهجهم ودفعوا نفيسهم وما يملكون، وأعرضوا عن عيالهم وبدأوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أي شيء آخر، ورغبوا فيما رغبهم الله ورسوله فيه، ولم يرغبوا في رغبة أنفسهم ولم يركنوا إلى الدنيا. فكونوا مع هؤلاء يرحمكم الله، وإياكم ثم إياكم أن تدخلوا في هذه الفتن المضلة، أن تدخلوا في هذه البدع والشهوات المتبعة. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بخاصة نفسك، لقد أصبحتم على أعتاب القيامة، ورأيتم ما أخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعتموه ومما فاتكم من الفتن المضلة واتباع الشهوات، حتى أصبحت القربات تفعل لله جل وعلا في الظاهر وما أنزل الله بها من سلطان، فأصبح الناس يصلون لغير الله، وأصبحوا كذلك يثني بعضهم على بعض ظلما وعدوانا من غير مدح يتصف به ومن غير شيء، وأصبح الكذب سائس الدول في جميع بقاع المعمورة. اتقوا الله عباد الله يرحمكم الله، وعودوا إلى هذا القرآن العظيم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلحوا وتنصروا، واعلموا أن الفتن إذا دخلت قلوب أهل العلم حاق بالناس والعياذ بالله الهلاك. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير، وأي فقد أشد من أن يفقد الإنسان عقله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي فتنة أشد والعياذ بالله من أن يجعل الإنسان نصوص الشرع الحنيف في خدمة الباطل والعياذ بالله الذي يخدم الشيطان وغيره. إياكم ثم يرحمكم الله أن تتبعوا الهوى والشهوات، ولكن ارجعوا إلى هذا القرآن العظيم تدبروا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، يا أبناء الإسلام في هذه الدولة المباركة، إن شاء الله تعالى أنتم على أبواب الانتخاب، وعلى أبواب انتخاب من بعد هذا الانتخاب، ثم انتخاب في هذه الدنيا وهذه سلاسل الديمقراطية التي تراد عند واضعيها، وأنتم بعد ذلك كله في انتخاب عظيم يوم القيامة، يظهر فيه للإنسان كل ما قدم، يظهر فيه الخير ويظهر فيه الشر، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيا أيها الساسة المترشحون الذين تبذلون الوعود لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن تفعلوا وتفعلوا إياكم ثم إياكم أن تعدوا وعدا وتخلفوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائت من أخان. وثبت كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه صفات المنافقين التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها السوقة المنتخبون، ويا أيها السوقة المنتخبون المسجلون لأسمائكم، المعطون لبطاقاتكم، يرحمكم الله، تحروا في هذا الأمر وارتكبوا أخف الضررين إن لم تجدوا أخير الأمرين، يرحمكم الله. واعلموا أنكم مسؤولون عن كل حركة وسكون، واعلموا أنكم واقفون غدا بين يدي الله، فلا تبذلوا أخراكم، يرحمكم الله، في دنيا غيركم. وأقول هذا نصيحة للجميع، يرحمكم الله، فإني أنصح الذين يريدون أن يتولوا هذا الأمر ولا يعنيني من هم، وأنصح الذين يبذلون أي جهد في تولي زيد أو عمر لهذا الأمر أنهم على حافة القيامة، وأنهم على شفير جهنم إن أعرضوا عن هذا القرآن، أو على حافة الجنة إن سلكوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم التي هي الصراط المرضي عند الله جل وعلا. والقرآن بين أيديكم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة وشارحة لهذا الكتاب، فلا تلهثوا وراء أهوائكم في تحديد هذا الأمر، فإن الخلاف غير مهملة في شرع الله، فإن الله جل وعلا بينها في القرآن، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها خلفاؤه الراشدون وعلماء الأمة من بعد ذلك. وموضعها وبابها من العلم هو باب العقائد الذي كان يبحثها فيه كثير من المؤلفين، لهذا لشدة أمرها عند الناس ولعظم مكانتها. فاتقوا الله عباد الله، يرحمكم الله، واعلموا أنكم مسؤولون عن كل فتيل ونقير وقطمير، وعن كل مساهمة ولو قليلة في أن تجعلوا أحدا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يظلم ضعيفهم ويقوي قويهم، ولا يأخذ على يد الظالم، ولا يأخذ حقه للمظلوم، فإنكم مسؤولون غدا بين يدي الله جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب الخير والعافية والأمن واليمن والبركة، وأن تغلق عنا وعن جميع المسلمين أبواب الشر والطغيان والفساد والضلال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذا الدين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقطع دابر أعداء هذا الدين وفرق كلمتهم. اللهم وحد كلمة المسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا من لا يطيعك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم سدد خطانا وخطاهم، اللهم اجعلنا وإياهم ممن يحكم بالعدل والإنصاف. اللهم اجعل ولاة أمورنا يحكمون بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشددون سنة المصطفى، ويقيمون الحق في هذه الأرض على عباد الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله لنا ولجميع المسلمين في جميع بقاع الأرض، ونعوذ بك من الشر كله يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترفع لأعداء الإسلام راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم عليك بهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقطع دابرهم وفرق كلمتهم. اللهم آمين. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.